الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، دخل علينا شهر شعبان المبارك. يوم الجمعة الماضية كانت غرة شهر شعبان، ويوم الجمعة هذا هو الثامن من شهر شعبان المبارك، وبإذن الله تعالى تأتي ليلة النصف من شعبان بعد غروب شمس الرابع عشر من شعبان، يعني بعد غروب شمس يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى تدخل ليلة النصف من شعبان. وهذه الليلة ليلة مباركة ورد في فضلها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فجاء عن معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وجاء عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر سبحانه وتعالى للمؤمنين. وهذه الأحاديث تفيد فضيلة هذه الليلة المباركة التي ستكون بإذن الله تعالى بعد غروب شمس يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى، وأن هذه الليلة ينزل الله سبحانه وتعالى فيها كما يشاء إلى السماء الدنيا ويغفر سبحانه وتعالى للمؤمنين ويملي للكافرين، أي يمهلهم سبحانه وتعالى ويعطيهم المهلة والفرصة لمن يتوب منهم، ومن لم يتب فيأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. وأنه لكي ينال المسلم المغفرة والفضل الموعود به في هذه الليلة فعليه أن يجتنب الشرك وعليه أن يجتنب الحقد على المسلمين وأن يكون قلبه سليما للمسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لأهل الحقد في هذه الليلة، وكذلك ألا يكون مشاحنا، لأن الله تعالى لا يغفر للمشاحن في تلك الليلة فيحرم الفضل. والمشاحن ورد في بعض شروح الحديث كما جاء عن الإمام الأوزاعي رحمه الله قال: هم أهل البدع فهم مشاحنون، يعني فارقوا الأمة وصار بينهم وبين من تمسك بالسنة الفرقة بسبب ابتداعهم في الدين. والتفسير المشهور هو أن المشاحن هو أن المشاحن هو من بينه وبين إخوانه المسلمين شحناء وبغضاء، وهو متسبب فيها، هو الظالم فيها المعتدي على حق أخيه، فتسبب في وقوع شحناء ووقوع بغض وتعاد بين المسلمين. فعلى من كان كذلك أن يصلح ذات بينه وأن يصلح ما بينه وبين من عاداهم وآذاهم وتسبب في فرقة وهجران وشقاق، حتى تناله المغفرة بإذن الله تعالى في تلك الليلة المباركة. وإصلاح ذات البين هو من أفضل الأعمال وأجل القربات. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال سبحانه وتعالى: والصلح خير. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إصلاح ذات البين. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وجاء في بعض الأحاديث: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام فساد ذات البين حالقة، تشبيها بحلق الشعر، فإنه يزيله ويذهبه. ففساد ذات البين خصلة تحلق الدين، يعني تكون سببا في ذهاب الدين، لأن الإنسان إذا كان بينه وبين المسلمين عداوات وأحقاد وبغضاء، فإن هذا يتسبب في الكذب على أخيه المسلم، ويتسبب في البهتان وفي الغيبة والنميمة والغل الذي يكون في القلب والحسد، وربما تعدى ذلك إلى ظلم وتعد عليه في ماله أو بدنه أو غير ذلك. وكل هذا يكون على حساب الحسنات، ويقتص منه المظلوم يوم القيامة، فتكون هذه المظالم سببا في ذهاب دين من يؤذي المسلمين. فهذه الأحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان هي دعوة للمسلمين إلى المصالحة والتسامح وإنهاء ما بينهم وبين إخوانهم المسلمين من عداوات وشقاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ورد عن بعض السلف قالوا: رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد، ورمضان شهر الحصاد. وكان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم. فكلما اقترب شهر رمضان يزداد المسلم شوقا إلى هذا الموسم العظيم، ويكون الاستعداد لرمضان قبل قدومه باغتنام الأيام القليلة الباقية على رمضان في عمل الصالحات وفي الإكثار من تلاوة القرآن. فكان السلف أيضا يسمون شهر شعبان، يسمونه شهر القراء، وكانوا إذا دخل شهر شعبان أكبوا على المصاحف كما ورد، وأكثروا من تلاوة القرآن، وذلك استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك. ومن كان عليه صيام من رمضان السابق